ثبت علميا أن الدفاس وأنواع أخرى من الحيات يكون تناسلها بطريق الولادة لا البيض. انظر كتاب علم الحيوان المقرر للمدارس الثانوية المصرية صفحة 114 طبع 1934 دون صفاتها أي دون إرادة صفاتها وملاحظتها. لواح الحية جاء في المخصص الجزء 8-15 الأثاري تكش خلاء الأسودة فإنه يصفر وينبح ويضبح ونبح يقال من باب منع وضرب من باب منع وضرب شين. وكنت كالهيق غدا يبتغي إلى آخره. تعرض هذا البيت تعرض هذا البيت للتصحيف فأنشده بعضهم فرحت كالعير غدا يبتغي. وقد أثبت هذا التصحيف صاحب المعاهد والتنصيص في ترجمته لبشار الجزء الأول من الاثنين بل بالغ في تأكيد هذا التصحيف عقب عليه بقوله قوله فرحت كالعير البيت مثل قول بعضهم غاب الحمار ليستفيد لنفسه قرما فآب وماله أذنان. وليت شعري إن كان الحمار فاقد الأذنين فأي حيوان سواه ميزه الله بطول الأذنين. ومن العجيب أن يتغلغل هذا التحريف مع ظهور خطأ وجلاء بطلانه بين بعض الشعراء. فقال آخر كم مثل حمار كان للقرن طالبا فآب بلا أذن وليس له قرن. فالظاهر أن الهيقة تصحف عليهم بالعير ثم ترجموا العير بالحمار فباع الخطأ. ومن الشعر الذي يستشهد به على أن طالب القرن النعامة ما أنشده الميداني عند قولهم كطالب القرن جدعت أذنه مثل النعامة كانت وهي سائمة أذناء حتى زهاها الحين والجنن جاءت لتشري قرنا أو تعوضه والدهر فيه رباح البيع والغبن. فقيل أذناك ظلم ثمة طلمت إلى الصماخ فلا قرن ولا أذن. والجنن بضمتين الجنون كما في اللسان وعند إنشاد البيت. شين جعلها كالقصي في نحولها. ومما يستشهد به على تشبيه الإبل المهزولة بالقصي قول المحتري انظر معاهد التنصيف جزء الأول 216 كالقصي المعطفات بل الأسهمي مدعية من الأوتار. وقول الشريف بنيت القسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. وقول الشريف خوف كأمثال القسي نواحلا وإذا سما خطب فهن سهام. البيت من قصيدة للمتنبي ينبح بها ابن العميد ويودعه ومطلعها نسيت وما أنسى عتابا على الصد ولا خفرا زادت به حمص الخد. وريانة البيت بتمامه عند الأكبري وتلقى نواصيها المنايا مشيحة ورود قطاف من تشايحنا في وردي. وكلمة تشايحنا تصحح ما نقلت عن الوساطة ومعناها أسرعنا. والبيت في صفة خير ما زالت تحت عين خرفاء تفسير الجحد للعمارة يشوب بعض الغموض والتحريف. وفي لسان خرفاء أبو حنيفة عين خرفاء وصحابة خرفاء لا راد فيها ولا برق ولا يسمع لها صوت رعد. قال وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد تخرس البرد وتطفئ البرق. خلق أي طبيعة. ويصح أيضا أن تقرأ خلقة بمعنى خلقة 40 عاما كذا جاء بالأصل وهو خطأ صوابه 40 يوما. وقد جاء في الأصحاح 9 من سفر التبنية حين صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحة الحجرة لوحة العهد الذي قطعه الرب معكم أقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة لا آكل أقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء. الفصح هذه الكلمة معربة عن العبرية وهي في أصلها وتنطق بيسح ومعناها اللغوي القفز أو العبور. والعلة في تسمية هذا العيد عند اليهود بهذه التسمية ما جاء في سفر الخروج إنكم تقولون هي ذبيحة فتح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا ومال عبر عن بيوتهم أن الله عقب المصريين وحدهم بالدرب وتجاوز البيوت بني إسرائيل لم يمسها بسوء والضربة التي يشير إليها التوراة هي أن الله قد أمات كل بكر من أبكار المصريين وكل ذكر من حيوانهم كذلك. وكلمة عبر 12-23 وكلمة أعبر هي في النص العبري للتوراة باساح، وهذا هو الفعل العبري الذي أخذ منه المصدر المصدر المتقدم، فهذا أصل العيد وأصل تسميته عند العبرانيين وعنهم أخذ المسيحيون هذا. ولم تشر المعاجم العربية إلى أصل الكلمة، حسبوها عربية لملائمة نسجها للنسج العربي وهي ليست من ذلك. ممروض بضم النون، ممروض والراء بضم النون والراء وآخره دال مهملة كما في القاموس. والتنبيه والإشراف 34-38. ويقال ممروض بغير المعجمة في آخره كما في كامل بن الأثير الجزء الأول 53-57 ورتاء الجاحظ صحمية فاسي. وعلى هذه اللغة جاء قول ابن رشيق: يا ربي لا أقوى على دفع الأذى وبك استعنت على الزمان الموذى، ما لي بعثت إلي ألف بعوضة وبعثت واحدة على نمروذي. انظر شرح القاموس. يا أحمد المرتجى ضبط هذا البلاد، ضبط هذا المنادى بالفتح جائز في مذهب الكوفيين فقط، وأما البصريون فيوجدون ضمه، إذ أن مذهب البصريين إجازة الضم والفتح في المنادى العلم الموصوف بابن المتصل بالعلم مضاف إلى علم آخر، ويوافقهم الكوفيون في هذا، ولكنهم يفارقونهم في إجازة الضم والفتح أيضا في المنادى العلم الموصوف بأي صفة أخرى كانت غير كلمة ابن. انظر هما الهوامع البيت، انظر هذا على الهوامع الجزء الأول 176 البيت الخامس أبيات 5 رواها ابن سيدة في المخصص سعود ميجوج. وانظر الرواية فيه مصر الجديدة في أول صفحة سنة 1976 من 20 من مايو سنة 1966 كتبه السلام محمد هارون. أبواب الكتاب، موجود في غير لغة العرب الألفاظ التي لم يسمع لها بأفعال وأفعال التي لم يوصف بها، أمثلة رواه الخليل وأبو زيد النحت مثل عبشامي حي على إلى آخره. الإشباع والتأكيد مثل يقولوا بألسنتهم إلى يقولون بألسنتهم إلى آخره. الفصل بين الفعل والنات يقصد الفرق بين استعمال الفعل واستعمال اسم الفاعل أو اسم المفعول. الشيء تعريف مجيء بعد الكلام عفوا على وزن شعري، هل ورد مثل ذلك في القرآن؟ الحكمة في تنزيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الشيء لتجاوز للشعراء في ذات الضرورات لا يحتمل لهم لحن في الإعراب ولا إزالة كلمة عن منهج الصواب، وجوب تصرف الشاعر لإقامة الوزن. انتهى. كتاب فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي. مستمرس خطبة الكتاب ذكر عبد الله بن أحمد الذي ألف الكتاب لمجلس الباب الأول في الكليات والهؤلاء ما أطلق أئمة اللغة في تفسيره لفظة كل، فصل فيما نطق به القرآن من ذلك، فصل في ذكر دواب من الحيوان، فصل في النبات والشجر، فصل في الأمكنة، فصل في الثياب، فصل في الطعام، فصل في فنون مختلفة الترتيب، فصل في العطر، فصل يناسب ما تقدمه في الأفعال، فصل في الأفعال أيضا، فصل في الأسماء، فصل في الأسماء ولد كل سبع جر ولد كل سبع جر إلى آخره. فصل في اللفء واللدغ، فصل فيما توصف به الأشياء غرة كل شيء أوله إلى آخره. فصل يناسب موضوع الباب في الكليات، الباب الثاني في التنزيل والتمثيل. فصل في طبقات الناس وذكر سائر الحيوانات وأحوالها فلا يتصل بها. فصل في الإبل. فصل في أسماء تختص بالبلدان المخالف للمنين إلى آخر. فصل في أنواع من الآلات والأدوات. فصل في ضروب مختلفة التركيب. فصل في البدر للحنطة والشعير إلى آخر. فصل الوعورة في الجبل إلى آخر. الباب الثالث في الأشياء تختلف أسمائها وأوصافها باختلاف أحوالها. فصل في ما روى منها عن الأئمة وأبي عبيدة. فصل في احتذاء سائر الأئمة. فصل في ما يقاربه ويناسبه. فصل في المثل. الباب الرابع في أوائل الأشياء وأواخرها. فصل في سياقة الأوائل. فصل في مثلها 25. فصل في الأواخر. الباب الخامس في صغار الأشياء وكبارها وعظامها ودخانها. فصل في تفصيل الصغار. فصل في تفصيل الصغير من الأشياء المختلفة. فصل في الكبير من عدة الأشياء. فصل في ما أطلق الأئمة في تغفيره لفظة العظم. فصل في ما يقاربه. فصل في معظم الشيء. فصل في تفصيل الأشياء الضخمة. فصل يناسبه. فصل في ترتيب دخن الرجل. فصل في ترتيب دخن المرأة. الباب السادس في الطول والقصر. فصل في ترتيب الطول على القياس والتقريب. فصل في تقسيم الطول على ما يوصف به. فصل في ترتيب القصر. فصل في تقسيم العرض. الباب السابع في اليابس والليل. فصل في تقسيم الأسماء إلى الأوصاف الواقعة عن الأشياء اليابسة. فصل في تفصيل أشياء مرتبة. فصل في تفصيل الأسماء والصفات الواقعة على الأشياء اللينة. فصل في تقسيم اللين على ما يوصف به. الباب الثاني في الشدة والشدة من الأشياء. في الشدة والشديد من الأشياء. فصل في تفصيل الشدة من أشياء وأفعال مختلفة. فصل في ما يحتج عليه من هذا القرآن. فصل في تفصيل ما يوصف بالشدة. فصل في التقسيم. الباب التاسع في القلة والكثرة. فصل في تفصيل الأشياء الكثيرة. فصل يناسبه في التقسيم. فصل يقارب موضوع الباب. فصل في تفصيل الأوصاف بالكثرة. فصل في تفصيل القليل من الأشياء. فصل في تقليل مع كثير. فصل في قليل مع كثيرة. فصل في تفصيل الأوصاف بالقلة. فصل في تقسيم القلة على أشياء توصف بها. الباب العاشر في سائر الأوصاف والأحوال المتضادة. فصل في تقسيم السعة على ما يوصف بها. فصل في تقسيم الضيق. فصل في تقسيم الجدة والطرارة على ما يوصف بهما. فصل في تفصيل ما يوصف بالخلوقة والبلا. فصل في تقسيم الخلوقة والبلا على ما يوصف بهما. فصل في تقسيم القدم. فصل في الجيد من أشياء مختلفة. القدم. فصل في تقسيم القدم. فصل في الجيد من أشياء مختلفة. فصل في خيار الأشياء. فصل في تفصيل الخالص من أشياء عدة. فصل في التقسيم. فصل يناسبه. فصل في مثله. فصل يقارب ما تقدم في التقسيم. فصل يناسبه في اختصاص الشيء ببعض من كله. فصل في تفصيل الأشياء الرديئة. فصل في ما الخير فيه من الأشياء الرديئة والفضلات والأثقال. فصل أظن يقاربه فيما يتساقط ويتماثل. فصل في مثله. فصل في تفصيل أسماء تقع على الشفان من الحيوان. فصل في ترتيب حسن المرأة. فصل في تقسيم الحسن وشروطه. فصل في تقسيم القبح. فصل في ترتيب السمن. فصل في ترتيب سمن الدابة والشاة. فصل في ترتيب سمن الناقة. فصل في تقسيم السمن. فصل في ترتيب خصة اللحم. فصل في ترتيب نزال الرجل. فصل في ترتيب نزال الدائرة. فصل في تفصيل الغنى وترتيبه. فصل في تفصيل الأموال. فصل في تفصيل الفقر وترتيب أحوال الفقير. فصل في الفقير والمسكين. فصل في تفصيل أوصاف السنة لشدة المحل. فصل في الشجاعة وتفصيل أحوال الشجاع. فصل في ترتيب الشجاعة.